بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وجعل هذا الشهر شهر رجب الذي افتتحناه أمس شهر خير علينا شهيدا لنا لا علينا، وجعلنا من الذين يستغلون هذه الأوقات كما قال ربنا خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يستفيدون من هذه الأزمان فيما هو زيادة في الخير وزيادة في الطاعة. ما زلنا مع الثاني من حديثه صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بالقضاء والقدر، وهو جزء من أركان الإيمان. وذكرنا في الثلاثاء الماضي أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه بسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وحياة الأقلام وجفة الصحف هو أحسن ما يمثل ويشرح معنى الإيمان بالقضاء. لماذا؟ لأن فيه معنى أنك تيأس مما سوى الله وتطمئن بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب رزقك وأجلك وعملك وحياتك وموتك وكل تفاصيل حياتك قد كتبها قبل أن تولد. فقصار أمر البشر كما قال الشيخ الشعراوي أن يحققوا أمر الله فيك. يعني أنا الآن هذا الإنسان اللي ينفعني ولا اللي يضرني، ما الذي حدث؟ أن الله كتب لي نفعا يحدث قبل سنوات، يحدث هذا الأمر قبل أن أولد، وعندما ولدت وعندما كنت جنينا كتبه وأنا في رحم أمي بأن هذا الخير الذي أنا فيه يحدث في هذا التاريخ الذي قرره الله، وأن ذاك الشر الذي وقع إنما وقع لأن الله تعالى قد كتبه لي من قبل. فلو أنني فعلت ما أفعل من أجل أن أتجنب ذلك الخير أو أتجنب ذلك الشر أو أفعل ذلك الخير أو أفعل ذلك الشر فلن يحدث إلا ما قد كتبه الله. هذه السيدة من أحسن الفوائد اللي تخلي الإنسان يعيش حياة مطمئن وحياة راض بقضاء الله تعالى وقدره. فما ينفعك شيء ولا يضرك شيء إلا وقت قائم الله تعالى. يعني حاب نقول أنا الآن بل يبقى الواحد يكون فاهم هذا الأمر يقول الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، لأن الله كان بإمكانه أن يجعلني من الكفار، كان الله بإمكانه أن يجعلني من المبتلين أكثر مما أنا مبتلى، كان بإمكانه أن يكبر بإمكانه، كان بإمكانه كبير الاحتمال كان موجود وأنت ترى هذا. ولذلك شوف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي تعطيك الجانب العملي ما تحكي بتاع فلسفة والكلام الكثير هذاك تاع المتخصصين خاطينا احنا الآن نتكلموا احنا والكلام اللي يفيدنا احنا. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو فيما نحن في صدده؟ كان يتكلم على أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني أنت أنا راني ذكر في الظاهر راني مثله، راني قاعد معاكم وكذايا ومن عارف أن الخاتمة انتهي جاء وراني رايح فيها، قاعدة في الدقيقة التالية، الساعة التالية، النص ساعة التالية، في الشهر التالي تلعب بي الأمور أكفر بالله. نقول لكم هذا الدين قاعد كش منه وربي ما فيهش منه وندخل في متاهات وبشيء في متاهات وأموت بعد ذلك. وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الله مش كيف تعمل ترابط سيعاد ويدخل، فوش قال يسبق عليه فيكتب عند الله وقد كفر بالله وقد كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كفر بالقضاء وأنكر نبوة النبي وقال وفعل ما إلى ذلك. وش حال من واحد راكم تشوفوهم الآن يعيش حياته كافر يلحق لثمانين الخمسة وثمانين للمية وذايا ثم يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام في آخر حياته ربما لا يبث بعدها إلا أياما ويموت ورب يكتب له النجاة من ذلك. وهذه حالة الصحابة كلهم، صحابي وش كان قبل ما يولي صحابي؟ كان كافر، كان يدعو إلى الشرك وكان يمارس الفواحش ويمارس الشرك وما إلى ذلك. ثم في لحظة من اللحظات صدق عليه الكتاب فهداه الله سبحانه وتعالى وصار مش مسلم برك، مسلم وصاحب رسول الله وينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحي من أجل ذلك بالنفس والنفس، فيدخل إلى الجنة وهو مجدي بخبر كامل. حتى أنه كثير من العرب اللي قالوا لما شافوا يعني الله سبحانه وتعالى كيفاش بدل لهم حالهم وش قال؟ قال لن نعدم من هذا الرب خيرا. علاش؟ قال أنا كنت أنا يا وقال يعني بالمفهوم تاعي أنا بالدرجة تاعي كنت ذات سلم، قال أنا عايش في البيت في جزيرة عربية عندي ربع خرفان وربع معزات اللي قاعد نصلح فيهم وندور بهم ونعبد في صنم وناكل وش جاني وندير وش جاني، وهذا ذاك ربي دار لي قسمة، دار لي في قسمة نتاع أهل الحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقني فيهم وانصرت النبي صلى الله عليه وسلم. كاين أخير أكثر من هكذا؟ ما كانش. نفس الكتاب نشوفوها. رانا الآن شحال رانا في العالم؟ 6 ملاير، يا خمسة العدد تقريبا. 6 ملاير أنت دارك ربي من القسمة نتاع المليار اللي يدخلوا في الإسلام، من القسمة نتاع أهل السنة اللي يحبوا الصحابة كامل. وما يعترضوش على الصحابة وما يبغضوش الصحابة ويتقربون إلى الله بهذه المحبة، وجعلك الله سبحانه وتعالى في الناس اللي يتمناه ويدعيه الله سبحانه وتعالى أنه يقف على الإيمان. وسبب الجامعة في هذا البرد وهذا الحال اللي رأت فيها لولا أنك أنت تقول يا ربي أنا راني أنا بجهدي وبصحتي نقدر نجي الجامعة، فإن شاء الله يا ربي أقبضني على خير من الخيرات اللي راهي الآن في هذه الأمة. فيقبلك الله سبحانه وتعالى أنت موحد، يقبلك الله تعالى وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك أنت قدمت صلاتك وصيامك وزكاتك وما إلى ذلك. كاين خير من هذا؟ ما كاينش. دوك الآن أنا نقول أنا نتكلم على بلغة يعني نظن هذه لغتكم كاملة، كي نجي نقول أنا الآن في هذا الوقت اللي راني فيه الآن وقل لا إله إلا الله والله لا إله، لماذا؟ لأن كل الأسباب تدعوني لأن أطهر بها، كل الأسباب تدعوني لأن أمارس الحرام، لأن أمارس الشرك، لأن أمارس البدع، لأن أمارس إنه بكري ما كانش هكا غير في وقت سابق، وقت سابق ما كنا نسمعوا لا على شيعة ولا على مذاهب واحد أخر، يعني بالك الدين يموت وما سمعش بعد اللي كان واحد مذهب يسموه شيعة يكرر صح، يعني سمعش ليه خلاص، إحنا الآن راهو الآن في الدار الإنترنت التلفزيون وما إلى ذلك. كان باش تدير كريدي تاع بنكا وتجيب مثلا قرض ربوي واش لازمك معارف واش لازمك كذا، دوك الان بمجرد ان عندك في دفايك يعني شهاده تاع خدام تروح لاي بنكا يعطيوك الربا في نهارك يعني 48 ساعه يعطوك الموافقه باش تجيب قرض ربوي. الكلمة ما كانتش هذه الشراب، احنا الخمر اكرمكم الله في المنديه وين كان؟ كان اللي يحب يتكرغ راه هبط للبليده راح الجزائر راح كيفاش، دوك الان اللي يبغي يتردى الهضروب اللي كنا نستمعوا بها برك كناش قاعد نشوفوها، ولا التليفونات في المتوسطات في الثانويات صح ولا لا؟ اصبحت متاحه للجميع كل الناس. فانت الان كي راك قاعد في الجامع شاد المصحف تاعك ولا سمعت الدرس ولا جاي هنا قاعد قاعد برك ما تكفي والو، وواحد اخرين انت جبت وانت اكبر منك وصغر منك راهم الان في البالو ولا راه في الحرام ولا راه في السكره ولا راه في اشياء واحد اخر، في نعمه اكثر من هذا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار. يا أخوي إحنا إن شاء الله بربي في الشيء اللي أنا فيه الله يقبضنا على هذا، الله يقبضنا على أن نموت موحدين نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالأنبياء كامل دون أن نطعن في أحد، ونؤمن بالصحابة كاملين صدقوا بهم وصدقوا بعظيم نصرتهم وعظيم مكانتهم دون أن يتحدث أحد بسوء عن أي صحابي. أنت وحدك في ذلك أنت تهرب من هذا الشيء، فأنت تقول هذه هذه هذه الحمد لله يا ربي. لكن هنا وش معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ من معاني الإيمان بالقضاء والقدر هو الحذر، إنك ما تعرفش الخاتمة كيفاش راح تكون، شكون اللي يقول باللي واحد الآن اللي راهو الآن في هذا الإيمان قادر ينقلب، وهذا اللي راهو في الكفر قادر ينقلب، كيف ما يقدر. أنا نشوفه الآن ممثلين مغنين مشاهير يدخلون في الإسلام بسبب موقف بسيط شافوه مع البحر المصري. أنا روجي قارودي هذا واحد من الشيخ هذا يا واحد كان يعني من كبار الشيوعيين قديم من فرنسا، ادخلت الإسلام بسبب موقف شافه في الحرب العالمية الثانية من أسرى جزائريين كيف يتعاملوا بليس بسبته، دخلوا في الإسلام واحد قامة كبيرة كما هذا ودخل في الإسلام وأصبح من المناصرين. هذا لأن نحن في الجزائر اللي كان في بوسعادة واسمه رصان، إيه هذا كتيم ديني، هذا عندنا عبد الواحد يحيى واسمه جينون، هذا كثيرين منهم شافوا يشوف غير من ذاك واحد الموقف بسيط ما يجيش يبلقع بدي هذا الأثر في الدين، يشوف بدي هذا عامل فوق هذا مخلي في يمان وهذا يتمنى هذه المعيشة وركم في الدور أن تنجح القطع في أساس هذه الأحداث الأخيرة. نكملوا بعد ذلك. يعني كثير من الناس شافوا مشاهد بسيطة تثبتهم يعني تعرفوا على هذا الدين، فلذلك احنا الآن نحن في نعمة ربما لا نشعر بها، ومما يوجب يعني علينا الحمد لله نعمة الإسلام من النعم المهمة في حياتنا أننا كما قلت لكم المرة الفاتت يعني ما زلت تسمع أذان قدام دارك، ما زلت تشوف دراجة غالية أو القرآن، ما زلت تدخل جامعة تلقى فيها دراجة غالية، في دول واحدة أخرى ما كان هذا الشيء، في دول واحدة أخرى الجامعة يقول فيها ذلك ما عرف 60-70 سنة حين يموتوا هذو كل حق تحاول نقول لك ما حوش عليه ما عمرك ما تجاوز عمرك 25-30 سنة يدخل المسجد وما إلى ذلك. فهذه الأشياء إحنا الآن من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر هو أن تحمد الله سبحانه وتعالى على ما أتيته من نعمة أهلك الله سبحانه وتعالى، وقدر لك أن تكون مسلما، وقدر لك أن تكون موحدا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن ثمرات إيمان بالقضاء والقدر كما قلنا أن تسلم أمرك لله. وقال وش قالنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عمر فات شفناه قال عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، إن أصابته الصحراء شكر وإن أصابته الضراء صبر. يعني إذا جاءتك الخير اشكر الله، قال خيرا منك الحمد لله يا رب أشكر الله. ما معنى أن تشكر الله؟ معنى أن تشكر الله حاجة واحدة فقط، هو أن لا تستعمل نعمة الله في معصية الله. هذا هو الشكر، أعطاك العينين تشكر، أعطاك العينين لا تستعمل هذين العينين أو هاتين العينين فيما يغضب الله. الودن تاعك تمشي، الجدن تاعك تمشي، رجلك قلبك كل شيء فيك راهو مليح، إذا لا تستعمل هذه الأشياء فيما يغضب الله. أعطاك السكن الراتب نفس الشيء، أعطاك المال نفس الشيء، أعطاك الصحة نفس الشيء، أعطاك الذرية نفس الشيء، كل نعمة أعطاها لك الله لا تستخدمها فيما يغضب الله، هذا هو الشكر. وإن أصابته ضرر صبر، شو الصبر هو أن تتحمل وتشوف بأن الله سبحانه وتعالى هو اللي مقدر عليك، وكان قادر رفع عليك قدر معه أكثر. أنت الآن راح تكيد قادر كانوا راحين زوج، ما تشوفش بعين كانوا قادرين يروحون زوج، قادر تموت في هذه الحادثة ونجات منها وما إلى ذلك. قاعد نقول هذا الكلام ونعرفه. فلذلك الآن هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر هو ذلك الحذر اللي كنا نتكلم عنه. الإنسان لا يأمن ما شاء الله، ليش عارفين كيفاش ربي راح يختم لنا الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى في صلاتنا أو في أحوالنا، نسأله يعني مش يكفر هذيك تاع كلام تاع قم، لا تحقق حال عقل. قال يا ربي أنا بكراني الآن صح الحمد لله يا ربي، هل نظن صلي عن نجي للجامعة عن تلقى أخوتي مؤمن، اختم لي يا ربي بهذه الخاتمة خاتمة الحسنة. مش شرط تموت أنت في الجامعة كما متصورين الناس ولا تموت من لا لا لا، تموت في دارك وفي فراشك وانت الآن واثق بأن الله يرحمك. ولذلك هذه الفكرة أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، الناس تذل وحتى هذا اللي يوش فيها وايش فيها، أنا نقول لا إله إلا الله تنجح الموت وانت تبلك تبلك برضه بل انت أحد تقول هذه الكلمة كي جرحة تموت فصح ما نجحة تموت تبدأ تحتض. هم احنا نشوف الآن الشيوخ الكبار والعجيز الكبار هو في لحظات الموت وش بدأ يخسر، يقول لك تبقى على ما تبدلتهاش والله مالك على ما تبدلتهاش وعلى ما تبدلتهاش وانت قبع شيئا يكهتع، يقولوها ولا ما يقولوهاش، هو فهم يعني حيموت لكن قلبه وين راه وين راه خاطره، وش دارت البارحة لكيف الثانية يبدأ يهدر حتى يروح يطلعوا عليه الناس باش يذكروا ربي والله ولا مش عارف حاجة تحت اخرين، بده يحكوا له على البالو بده يحكوا له على السوق بده يحكوا له على السردين بده يحكوا له على الاجتماع هذايا، وهو خاطره في نفس الشيء هذا راح يفكر لا اله الا الله مش حيفكر. ولذلك من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، يعني بين قوسين من كان يعيش على لا اله الا الله كان اخر كلامه لا اله الا الله. اللي كان قلبه مهموم بلا اله الا الله صباح وعشيه هو يتفكر غير في هذه الاشياء وهذه المعاني وهذه الافكار، يعني بشي شرط يقول هذا وانما يعيش صلاتي يروح يصلي صيام يصوم صدق يصدق يروح يخدمته الحلال والحرام مع اولاده مع الدنيا عايش بهذه لا اله الا الله وما تقتضي، سيكون من الطاغية عندما يموت وعندما يشهد الموت ان يقول لا اله الا الله. ومن كان امور الدنيا ولا يحوس هذيك الدنيا وذيك السيارة ومن السكنان والأرض والعقار والدنيا وشافنا يا دراهم وتروح فيها ذيك يحكوا الناس عن كثير من الناس في لحظات الوفاة قالوا وفعلوا أشياء كيف أكتب لك كيف أكتب لك على الدخان وعلى الشماء وعلى شطرنج وعلى بالو وعلى أشياء كما هذا، وهذا موجود للأسف الشديد. فلذلك الثمرة الثالثة هي الحذر، ما نشعر من ربك فيش خاتم. وهذه هي الفكرة الأساسية هو أننا لا نأمن مكر الله وفي نفس الوقت نطمع في رحمته، لأنه كان ربي كتب لك في الأول ورالك وش راح يكتب لك وش راح يكتب. يعني بك أنا مثلا راني الآن في عمري مثلا نقول 15 سنة وربي كتب لي ورهالي بلي نحن ندخل للجنة، والله ما نصلي صلاة ولا نركع ركعة ولا نصوم ياك، يعني حندخل الجنة حندخل الجنة بين ملو ولا راح ندخل للنار ثاني قلنا ما نصلي ركعة صح ولا لا، لكن الله تعالى خلى لكم شيء أكثر قال لك اخدم وش قال الحديث باش ابدا احفظي الله يحفظك من بعد واعلم ان الامر ابدا بالخدمة هي خدمتك ابرا الى الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تدركك رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه هي خلاصة ايمان بالقضاء والقدر. نعود نلخص فقط قبل ما يحب وقت الإقامة، الايمان بالقضاء والقدر ان تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يوجد وبعد أن وجد، وحتى لو وجد لو تغير كيف يكون، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى كتب بعضا من هذه الأشياء كتبها في اللوح المحفوظ يرسل عليها الملائكة لتنفذ، قال اليوم ينزل فلان اليوم تدخر في فلان اليوم يموت فلان اليوم يرزق فلان اليوم ينضرب فلان اليوم يبرى فلان، هذه أشياء تشغل بدون أعناف على الملائكة اليومي هذا اللي يخدم فيه. والأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يقدر هذه الأشياء، فإلا اشتعر لا فهمه لا اقتادر لا وراثة ولا حد أكبر. قال الله سبحانه وتعالى كتب لك كذا هو الوحيد منحي لك هذا الشيء هو الوحيد، واعلم أنه لو كان تدير وش تدير ما تشرح تغير هذا الشيء، لكن ما دام مستور عليك وش تدير أنت الآن قال يا ربي وفقني باش نموت على هذا الدين، باش نموت مصلي، باش نكون على هذه الخيرات التي اكون بجانب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. والحديث بشرنا بانه الان يوم القيامه راح نشوف من رحمه الله ما لم يجد شيء اللي يخلع من الكريمه اذا اعطى فتهش كما قال علماءنا كريم يبدلك ما يردلكش ما يبخلكش. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رحمه الله هاديه حتى ان ابليس لا يتطاول. شو ابليس بده يقول يا ربي وكش ما كان النعمه ولا رحمه ولا حاجه البيان اني ما كش ما كيسمع لكثرة ما يرى الناس في ذلك الموقف من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المشمولين بالرحمة، من الذين يختم لهم بالخاتمة الحسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول كل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وبارك الله فيكم.